ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، فيه تعريف الولي وأنه على درجتين، فالدرجة الأولى من يؤدي الفرائض ويقتصر على فعل ما أوجبه الله تعالى وترك ما حرم الله تعالى، والقسم الثاني من أولياء الله تعالى من يزيد على ذلك بفعل المستحبات والطاعات المندوبة وبترك المكروهات. ولهذا بين أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن أولياء الله تعالى قسمان: السابقون والمقتصدون، السابقون المقربون والمقتصدون الأبرار. وأما قسم الظالم لنفسه فإنه لا يدخل في قسم أولياء الله سبحانه وتعالى حتى يتوب من ظلمه لنفسه ويدخل في أحد هذين القسمين. فقسم السابقين المقربين هم الذين لم يقتصروا على فعل الفرائض وترك المحرمات، بل زادوا على ذلك بفعل النوافل والمستحبات، فهذا قسم من الأولياء. والقسم الثاني المقتصدون الأبرار الذين اقتصروا يعني على فعل الواجب وترك الحرام. والمؤمن الواحد إيمانه يزيد وينقص، فقد يكون المؤمن في وقت ظالما لنفسه ثم يتوب إلى الله تعالى فيكون من الأبرار ثم يرتقي درجة أكثر فيكون من السابقين، ويظل حال المؤمن في زيادة ونقصان. لكن ينبغي على المؤمن أن يحرص على أن يكون في ازدياد دائما، وإذا عرض له شيء من النقصان أن يبادر ويسارع إلى التخلص منه حتى يبقى دائما في إحدى درجتي أولياء الله سبحانه وتعالى. فدرجة التقرب بالفرائض: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم درجة النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذا الحديث ثمرة محبة الله تعالى لعبده: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، والبطش هو المس والإمساك، فبمعنى أنه لا يبصر إلا ما يحبه الله تعالى وما أذن الله تعالى في النظر إليه وما يحب الله تعالى النظر إليه، ولا يسمع إلا ما يحب الله تعالى له سماعه أو أذن الله تعالى في سماعه، وكذلك فيما يمسه بيده ويمشي إليه برجله، فهو يرى ويسمع ويمس بيده ويمشي برجله إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيصبح ممن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه ويعطيه ما سأل ويعيذه سبحانه وتعالى مما استعاذ منه. ثم من كرامة الولي على الله سبحانه وتعالى فيقول عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهنا صفة التردد ثابتة لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره. وهنا أهل العلم بيّنوا المراد بها، وهو أن تردد الله سبحانه وتعالى ليس مثل تردد المخلوق، فالمخلوق يحصل له التردد بسبب عدم علمه بعواقب الأمور، فيخاف أن يقدم على شيء ويحصل له منه ضرر لأنه لا يعلم العواقب وقدرته ليست تامة على التحكم فيما يترتب على فعله وينشأ عن فعله. فهذا حال العبد المخلوق، تردده في الشيء ناشئ عن جهله بعواقب الأمور وعدم كمال قدرته. لكن تردد الله سبحانه وتعالى كما بيّن أهل العلم معناه أن الله تعالى بكمال علمه بعواقب الأمور وكمال قدرته سبحانه وتعالى فإنه يقضي سبحانه وتعالى بالشيء الذي يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا هو القصد، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد قبض نفس العبد المؤمن فإنه سبحانه وتعالى يحب ذلك من وجه ويكرهه من وجه آخر، فهو يحب ذلك لما لعبده المؤمن عنده سبحانه وتعالى من الكرامة والثواب العظيم، ولأنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فالله تعالى يحب لقاءه وأعد له الكرامة والأجر العظيم والنعيم الباقي الدائم، فهو يحب قبض عبده المؤمن من هذا الوجه. ولكن في نفس الوقت فهو سبحانه وتعالى يعلم أن عبده المؤمن يكره الموت، وهو سبحانه وتعالى يكره أن يسوءه ويقدر عليه شيئا هو يكرهه، فهو سبحانه يحب هذا الشيء قبض العبد المؤمن من وجه ويكرهه من وجه لكمال علمه سبحانه بعواقب الأمور. فهذا هو المقصود في تردد الله سبحانه وتعالى. هنا السؤال، لماذا يكره المؤمن الموت كما في هذا الحديث وهو ولي لله تعالى يكره الموت؟ فالمقصود هنا قال أهل العلم يعني في حق المؤمن كراهته للموت يعني أنه يكره أن يموت على الحال التي هو فيها رجاء أن يزداد طاعة لله تعالى ويزداد توبة من معصية خوف المؤمن من الله تعالى، فيخاف أن يكون يعني له ذنب لم يغفر فيريد أن يمهل حتى يزداد استغفارا ويزداد إقبالا على الطاعة ونحو ذلك. فكراهة الموت من هذه الجهة، ولكن كما في الحديث فإن الملائكة إذا قبضت روح المؤمن بشروه بما له من الكرامة عند الله تعالى بروح وريحان ورب غير ربان، فحينئذ يحب المؤمن لقاء الله ويحب الله تعالى لقاءه، فلا تعارض بين كراهة الموت التي تكون قبل الاحتضار يعني بغية الازدياد من الخير ونحو ذلك من النوايا الصالحة، وبينما يكون عند الاحتضار حينئذ حين يبشر المؤمن فإنه يحب لقاء الله سبحانه وتعالى ويحب الله لقاءه. ذكر الله سبحانه وتعالى الأولياء أيضا في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فذكر سبحانه وتعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني حين يقبضون إلى الله سبحانه وتعالى وتأتيهم ملائكة الرحمة لقبضهم يبشرونهم ويقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون على ما يقدمون عليه ولا يحزنون على ما فاته. ثم عرف سبحانه وتعالى الأولياء أيضا في كتابه الكريم بهاتين الصفتين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كل مؤمن تقي فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد حدث بسبب جهل الناس في كثير من المجتمعات فشى فيها الجهل والتلبيس على الناس، حتى صار بعضهم يظن أن الولي هو ذلك الشخص المجنون الذي لا يعقل ويتكلم بكلام لا يدرى معناه ونحو ذلك، فيظنون أن هذا هو الولي أو هذه هي علامات الولي، وقد يصفون بعض الضالين المتبعين بالولاية ممن يعني هو مخل بالفرائض ومجترئ على المحرمات ونحو ذلك. فهذا كله من من الجهل ومن الضلال، فإن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بأنهم قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، وبأنهم من أدى الفرائض وتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى أحبه، وأن الولي كما في كتاب الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل من شرط الولي أن يكون له كرامات أو أشياء من خوارق العادات؟ بيّن أهل السنة أنه لا يشترط في الولي أن تكون له كرامة أو شيء من خوارق العادة، وأن أكرم الكرامة هي الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة هي أكرم كرامة يكرم الله تعالى بها عبده المؤمن، أن يهديه ويجعله مستقيما على الحق ثابتا عليه سائرا عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت، فإن من أولياء الله تعالى من أكرمهم الله تعالى بشيء من خوارق العادات. ومن معتقد أهل السنة أيضا الإيمان بما صح من كرامات الأولياء. إذا صح السند وثبت الخبر عن شخص مستقيم صالح مؤمن تقي وأجر الله على يديه شيئا من خوارق العادة، فنؤمن بذلك ولا ننكره. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعض كرامات الأولياء ممن ليسوا بأنبياء، وأجر الله تعالى على أيديهم أشياء من خوارق العادة. منهم مريم عليها السلام، وهي ليست من الأنبياء لأن الأنبياء من الرجال كما هو يعني قول عامة أهل العلم. وقال سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت تتعبد لله تعالى وتصلي وتتعبد في محراب من محاريب المسجد الأقصى، وكلما دخل عليها زكريا عليه السلام المحراب وهو من محارمها عليه السلام، فكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف من غير أن يأتيها أحد بطعام ولا بشراب، يجد عندها الطعام والشراب يأتيها من عند الله سبحانه وتعالى. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا عليه السلام يعني قيل هو زوج أختها وقيل زوج خالتها، هو من قرابتها يعني، قيل زوج أختها وقيل زوج خالتها ونحو ذلك عليه السلام. فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وذكر سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف، وهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى، لم يكونوا أنبياء، وورد أنهم كانوا بعد عيسى عليه السلام في الفترة التي بين عيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيها أنبياء وإنما كانوا قوما صالحين. فهؤلاء الفتية لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت لهم كرامات عديدة للصحابة والتابعين. وقال أهل العلم يعني هذه الكرامات للصحابة والتابعين هي معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه خيرا من كل معجزة حسية وقعت للأنبياء السابقين. إما وقعت له عليه الصلاة والسلام أو لأحد من أمته كرامة لهم، وكرامة الأولياء معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أن الصحابي الكريم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان أمير البحرين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، وغزا بجيشه بلاد فارس وعبر البحر إلى الصخر في بلاد فارس، مشى جيشه على الماء، وكان معه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا جندا في جيشه، وقال سيروا بسم الله، وعبر بخيله وجيشه كاملا، مشى على الماء حتى وصل إلى البر الآخر في بلاد فارس، ودخلها فاتحا بمن معه رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في الصحراء وعرض له أسد، فناداه وقال أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الأسد ودنا منه وصار يمشي معه يحرسه حتى وصل إلى يعني إلى مأمنه ولم يمسه بسوء، إلى غير ذلك مما ثبت من الكرامات. وكذلك للتابعين أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، القاضي الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، أوقد له نارا عظيمة وألقاه فيها ليحرقه، فكانت النار بردا وسلاما عليه ولم تمسه بسوء، فلقيه عمر رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فمعجزة موسى عليه السلام بالسير على الماء بجيشه حصلت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة إبراهيم التي هي الإلقاء في النار و كانت عليه بردا وسلاما حصلت لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية معجزات الأنبياء، منها ما حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها ما وقع لبعض أمته. أولياء الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا فسرت بتفسيرين، التفسير الأول الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وكذلك أيضا ثناء الناس عليه خيرا، قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يثني الناس عليه خيرا في الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يبشرون عند قبض أرواحهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويبشرونهم الملائكة يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم إذا كان في القبر بشرته الملائكة وقالوا له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا، ويبشرونه. ثم إذا بعث يبشر عند الحوض ويبشر عند الصراط وفي كل منزلة من منازل الآخرة ومرحلة من مراحلها تكون بشارة له، حتى تكون البشارة العظمى بدخول الجنة ورؤية الله تعالى ورضوان الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالأمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.